لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وآية تانية جت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن إيه إن الإنسان لظلوم كفار. الله، إذن صدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس العجز اختلف حسب السياق، لأن سياق الآية الأولى تجليات الرحمة، وسياق الآية الثانية جاء في تجليات جبروت العاصي، يأخذ نعمة ربنا ويوسخ لها في معصيته. ولذلك الثاني يقول إيه، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دول دي مناسب ظلوم كفار، إنما لما يقعد يعدد النعم تاني يقول غفور رحيم. ليه؟ أم قال لك لأن النعمة تقتضي ثلاثة عناصر: عنصر هو المنعم، وعنصر هو المنعم عليه، وعنصر هو النعمة. من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة، ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو ان ان حرف شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها تستعمل في المشكوك فيه، لكن اذا تستعمل في الايه، في المحقق، شيء محقق تقول اذا، شيء يعني شكك فيه تقول ايه، ان يعني ان حصل يبقى يحصل. طب مش من ربنا آثر هنا أسلوب إن؟ قال لك إن تعدوا نعمة، ده شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله. قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا، لأن الإقبال على الإحصاء العدي غلبة ظن أنك تحصي، أما الذي لا يوجد ظن أنك تقدر على إحصائه، أتقبل عليه لتحصيه؟ إذن أنت ساعة تقبل على إحصاء شيء يبقى عندك ظن أنه ممكن أن يحصى، لكن الشيء اللي ما يمكنش أن يجي الظن في أننا نعده ده لأنه كتير قوي ما نقدرش عليه يبقى ما حدش فكر. ولذلك ربنا جاب قال إن، ما تجيش إذا هنا أبدا، لأن مش ممكن حيجي واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم إيه، نعم ربنا. نقول له طيب أما من ناحية النعمة فهي كثيرة، طيب ومن ناحية المنعم؟ قال لك استدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم، وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنهم النعم. إذن من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم، فغطت غفور رحيم ظلوم وكفار. كلام طيب. هنا إذا جئنا لندخل في فاتحة الكتاب بهذا المعنى، نقوم نجد كلمة الحمد لله. الحمد لله إيه يعني الحمد لله دي؟ قال لك نجي ننظر كده تنظير يقرب الأمر إلى الأفهام. إذا كنا هنا في جماعة وبعد ذلك هذا القلم وقع هنا، وبعدين قعدوا يقولوا الايه، فقلنا القلم لفلان، ليا مثلا للشعراوي، يبقى القلم مقطوع بوجوده، ولكن المختلف فيه اللي عايزين نواجه هو بتاع مين بس. اذا حين يقول الله الحمد لله قاطع بان حمدا لا بد ان يوجد في الكون، لازم يوجد حمد. ليه لازم يوجد حمد؟ قال لك الله انسان كده مفاجأ بان حاجات بتخدمه وتعطي له نعم بغير قدرة له عليها وبغير دخولها لا في علمه ولا في حكمته ولا في شيء، تقدم له هذه النعم، كان يجب أن يتجه كما قلنا يشوف النعم دي جاية منين. يا أخوات الواحد منفعل للنعم دي يشكر مين؟ إذن كان لازم على الإنسان حين تدركه نعم وتسخير الكون له أن يوجد حمدا، لازم يوجد حمد. زي احنا ما قلنا ان في واحد قعد كده راح في حتة في صحراء وبعدين غلبوا النعاس فنعس، وبعدين صبح الصبحية لقى ما اذا جياله فيها العسل النحل والبيض والفول والقشطة والمش عارف ايه، احلى ولا حدش ما يعرفش حد هنا بالله قبل ما ياكل ما يقعدش يتلف كده يقول يا اخوة مين اللي جاب الحاجات دي، ما لقاش يبقى نفسه تستشرف على انه بس ولو يشكره. كذلك الكون. شفنا نعم بلا قدرة لنا عليه، ما لناش قدرة عليه، وشفنا نعم. كان من الواجب اننا ايه، اننا ندور على مين نوجه له الحمد. اذن فالحمد طاقة موجودة قطعا لتستقبل النفس البشرية بها النعم التي لم تسخرها لنفسها. ولكن اللي هنختلف فيه مش ايجاد الحمد، توجيه الحمد. فقال الحمد اللي انت بتدور عليه صاحبه ده وديه لمين؟ لله. الحمد لله. وبعدين جاب لك الحيثيات، انه الله، ولانه رحمن، ولانه رحيم، ولانه مالك يوم الايه، ولاننا حنعبده ايه ونستعين به الله. اذا كل المسائل جايه منه، متعلقه به كله. اذا فما بعدها حيثيات للحمد المقطوع بوجود، او حيثيات مش لوجود الحمد، لا لتوجيه الحمد. فوجود الحمد امر فطري، كان يجب حتى اللي مش مؤمن باي حاجه كان يجب يدور على مين اللي انعم عليه هذه النعم. فاذا جاء ما جاءه رسول يوجهه يقول له ده بيحل اللغز، الحمد اللي انت تعبان فيه وعايز توجهه ده، والشكر اللي عايز تثني بيه وجهه لمين؟ لله. وجهه لله. ومن العجيب ان النسق كان المفروض فيه يقول الحمد للرب العالمين عشان نعمة الربوبية، ربك وعمال يمدك، لان دي اعطاء الربوبية، انما اعطاء الالوهية دي تكليف. فكأنه بدي يقولك التكليف أيضا من الله نعمة من النعم، بأنه يكلفك لامتداد نفعية حياتك التي لا تفوتك فيها النعمة ولا تفوت فيها أنت النعم. مع أن ظاهر الأمر أن كلمة الله هتكلبشني بتعبديات، كلمة الرب هتعطيني صحيح وعطيتني كتير، إنما كلمة الله هتقيد إيه حركتي. يوم يجيبها هي الأول، تقييد الحركة دي هي قمة النعمة، هي قمة النعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة الرحمن كان المنطق يقول ايه، الرحمن خلق الانسان وبعدين علم القرآن. قال لك لا، ده ما يمتنش بخلق الانسان ده بدون منهج ابدا، لان لو كان الانسان هيبقى بدون منهج كانت هتبقى حكاية فاسدة، او كل واحد يعمل ما اللي هواه فيه، وحين يصنع كل انسان ما فيه هواه تفسد حركة الكون. ولذلك إذا استقرأت القرآن وجدت كل خبر عن الإنسان من جنس الشر، إلا أن يجيء الاستثناء بالإيمان والعصر، إن الإنسان بانعزال إنسانيته عن المنهج يبقى إيه في خسر. أما المين اللي ينجو إلا الذين آمنوا. إذن الإنسان بدون منهج تبقى كلها إيه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوع وإذا مسه الخير إلا. يبقى إذن لولا وجوده إلا دي كان يبقى الخبر عن الإنسان ده. إذن فالإنسان بدون منهج قيمي يبقى كل الكلام عنه شر. ولذلك والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه إلا الذين آمنوا. إيه اللي ينجيني من أسفل سافلين؟ إلا دي، الذي. يبقى إذن الله لا يمتن بالخلق بخلق الإنسان، لا يمتن أولا بأنه الرحمن علم القرآن. يعني لو كان خلق الإنسان ده بدون تعليم القرآن وبدون منهج ما تبقاش إلا ما تبقاش النبي. يبقى إذن هذا هو الإيه المنهج. فإيه عندنا بإيه؟ باسم الحمد لله. اللي نفتكر أن كلمة الله دي بتقيدنا بالتكليفات، تقوم تقول له هي دي عين العطاءات، عين العطاءات. كلمة الحمد ده بقى تقول عليها الثناء، تقول عليها الشكر، تقول عليها المدح، أو هي مزيج انفعالي يبدي الإعجاب بجلائل النعم والتوجه بالعجز عن شكره. كلمة الحمد دي تبقى غير المدح، لأنك قد تمدح شيئا بما لا دخل له فيه. يعني لقيت جوهرة كويسة أقول يا سلام الجوهرة الجميلة دي، الجوهرة لا دخل لها في أن تكون جميلة. يمكن تمتدح واحدة جميلة تقول يا سلام ملهاش برضو، إنما الحمد يبقى ما له اختيار، يبقى الحمد لمن له اختيار في أن يفعل أو لا أو لا يفعل. تقوم إذن الحمد دي انفعالات متعددة